جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. جيد. حتى إذا استيأس إيش الرسل. طيب غيري. يلا. بمعنى غير الحال. غير ايش الصيغه اللغويه؟ غيري. يلا لغيره بفتح الياء ولا غيره؟ المفرد ايش هو؟ غيره. اسم الجمع هذا غير صح. طيب كالطيرة وطيرة. طيب الغيرة ما هو الغير؟ تغير من حال إلى حال. نعم. ينظر إليكم الله تعالى. ينظر ينظر بعين بعين حق. نعم. أزلين. نعم. الواقعين شد. الأزل هو الواقع إيش في الشد. قانطين شديد اليأس. طيب فيظل يضحك. يضحك إذا قيل هل يضحك ربنا؟ صح. ضحك حقيقي صح. ضحك ولا يضحك. لا يشبه ضحك المخلوقين. هل نقول يضحك بفم وأسنان؟ هل نقول يضحك بفم وأسنان ولسان كما أنه يرى بعين؟ هل يثبت تثبت الصفة بالقياس؟ ها؟ لا تثبت الصفة بالقياس. إذا نقول القياس القياس لا دخل له في باب الصفات. وإن شئت فقل إن القياس لا دخل له فيما هو توقيفي. فإذا كان القياس لا يستعمل في العبادات بحيث يأتينا دائما في الفقه نقول لا قياس فيش في العبادات أي في تشريعها، فكذلك القياس يمتنع في باب الصفات من باب. لماذا؟ لأن الصفات تعلقها بمن؟ بالله جل وعلا بالخالق. وما تعلق بالله في ذاته وصفاته من الغيب من الشهادة من الغيب، والغيب لا يتكلم فيه بالقياس. واضح؟ طيب هذه فوائد زيدت لأن هذه المناقشة فيها بركة في الحقيقة والله. طيب لأن تفتح لنا أشياء. يعلم فيظل يضحك. يعلم أن فرجكم قريب. أخذنا فوائد في هذا الحديث. يلا أخذنا عدة صفات. أولا تعجب الله ثبوت تعجب الله وتعجب حقيقي لا يمثل تعجب المخلوقين. أثبتنا كذلك الضحك لله. أثبتنا كذلك العلم. بس نعم. إذا رأيت شدة فاعلم أن الفرج بعده. صح. وقال الشاعر ما أدري تحفظونه قال ها؟ يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفرج الله. وإذا بليت فثق بالله وارضى به إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله الله يحدث بعد عسر بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله. إن مع العسر يسرا. هذا قبل كل شيء قوله تعالى فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. صح. طيب يلا بعد العسر يسرين. قال لا يغلب العسر بعد العسر يسرين. خلاص ان شاء الله يفتح لا يغلب عسر واحد يسرين. استقيم المعنى يعني اذا ابن عباس ما الذي يقصد؟ ان مع العسر يسرا. ان مع العسر يسرا. اليسر الواحد العسر الواحد لا يغلب. حول ولا قوة إلا بالله. يا شفت عسر واحد لا يغلب يسرا. هذا هو. ليش جاء عسر ثم جاء يسر ولكن العسر أشد من اليسر.